الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة الكرام، مفتاح العمل العلم، والعلم هو بداية ما يطلبه العبد من خير الدنيا والآخرة، حتى إن الله سبحانه وتعالى بدأ به قبل العمل، واستدل بذلك البخاري في الصحيح في قوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فاعلم أول، قبل أن تبدأ اعلم، قبل أن تعمل تعلم، قبل أن تؤلف، قبل أن تدعو، قبل أن تنتج، قبل أن تبدع تعلم. أول كلمة نزلت على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من السماء: اقرأ، من عند الواحد الأحد اقرأ، وهي دليل على أن العلم يبدأ به، وعلى شرف هذا العلم، وعلى شرف المعرفة، وعلى أن الإنسان عليه أن يطلب المعرفة. فإن الله سبحانه وتعالى امتن بالمعرفة في منافذ التلقي. منافذ التلقي ترى السمع والبصر والفؤاد. قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالسمع بكل مسموع يوصلك إلى المعرفة وإلى العلم والبيان، تسمع، تسمع ما ينفعك. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والمشاهد البصر تنظر في الكون، في الآية الشرعية والآية الكونية، ويكون لك عبرة من كل شيء، تنظر يعني بانتباه، بشدة ملاحظة، باهتمام. حتى إن في النظر هذا، النظر باعتبار يعني فيه رافد عظيم لزيادة معرفتك وعلمك بالله وبآياته سبحانه وتعالى. فتنظر للشمس أنها آية، والقمر آية، والسماء آية، وتأخذ عبرة من كل نظرة تلقيها في هذا الكون. هذا كتاب مفتوح أمامك يا أخي، يقول إيلي أبو ماضي. وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي. يا أخي، كتاب الكون هذا مفتوح، كل ما أصبحت تنظر يا أخي، تأمل، لأنك سوف تؤجر على كل نظرة. وإذا إذا حصل معك دموع وأنت وحدك، فقد يعني ضمنت أن يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله مع السبعة. تأمل في هذا الكون، كيف بناه الله، كيف سواه، كيف رفع السماء، كيف بسط الأرض، كيف نصب الجبال، كيف أوجد الكائنات، كيف تهب الريح، كيف تشرق الشمس، كيف يغيب القمر، كيف تتلألأ النجوم، ما الذي أبدع، ما الذي سوى. سأل نفسك: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله، هؤلاء العباد ما أحسنهم، الله ما أجمل سيرتهم. شوف، يذكرون الله قياما وهم يمشون في مشاغلهم، في دراستهم، في أعمالهم، في ثكناتهم، في مزارعهم، يذكرون الله قياما وقعودا، يتعبون فإذا جلسوا يأكلون ويتحدثون، وإذا سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم من هذه الأذكار، وعلى جنوبهم مستكبرون، فإذا أعظم محبوب لديهم هو الله فيذكرونه جل في علاه. في لطيفة علمية تفسيرية أقولها لكم، لما أتى الله بالذكر في الذكر الصحيح المعافى، قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فجعل بداية بالقيام ثم القعود ثم على جنب. فلما أتى سبحانه جل في علاه بالمريض، حال المريض، قال: دعانا لجنبه. أول بدأ، لأن المريض أول ما يكون الأصل فيه الجنب، أو قاعدا أو قائما، فلأن المريض يكون على جنبه ثم يتشافى قليلا فيكون قاعدا ثم يتشافى فيقوم. فانظر إلى النكت البلاغية في هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله بحكمة جل في علاه لا إله إلا هو. الشاهد هنا مسألة العلم، ولذلك لا تظن في الدنيا شيء أشرف من العلم. بعد النبوة العلم، العلم والعمل بعد النبوة، حتى إنه سبحانه وهو يستشهد الخليقة على ألوهيته جل في علاه قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو. اسمع الشهادة هذه، كل شهادة دون هذه الشهادة، هذا أعظم شهادة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ونحن نشهد على ذلك. بعض العلماء سمع قارئا يقرأ فبكى هذا العالم وقال: وأنا أشهد، وأنا أشهد. فالله استشهد نفسه المقدسة الجليلة على أعظم مشهود، ثم استشهد الملائكة، ثم استشهد أولي العلم، لم يستشهد بقية الناس، إنما نص على أهل العلم لأنهم أهل الميثاق، ولأنهم أعلم الناس، ولأن الله شرفهم بالمعرفة والعلم. العلم لا يعادله شيء ترى، لا تظن أن هناك فخر خاصة لمن يعمل بعلمه، لأنه لا العالم الفاسق، لا العالم الفاجر، قصدي العالم العامل بعلمه، العالم الذي يتعلم العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من أشرف الناس. حتى يقول سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنسان عالم اطلع على الآيات وخشي الله سبحانه وتعالى وعرف الأدلة وعنده فهم للحجة وفهم لخطاب الله وكلامه وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، دائما تجده وراء المسألة، يعني يطلع على تفسير القرآن وعلى معاني الحديث، ويصح الحديث الضعيفة والصحيحة ويقرأ معانيها، ويطلع على سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وتجده رقيق الدمعة خاش القلب قريب من مولاه مؤنبا لنفسه يشعر بالندم على إساءته. هل يستوي مع إنسان جاهل همه بطنه ما عليه، يضحك في لهو وفي لغو في ضياع وقت وفي إنفاق عمر في غير طائل؟ هل يستوي هذا وذاك؟ لا، ما يستوي. ولذلك ترك الجواب للعلم به، حتى هو سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمؤمن والذي أتاه الله العلم يرفعه سبحانه وتعالى على غيره درجات، لأن هناك لأهل العلم حتى هم درجات أهل العلم، تجد الأئمة أعظم ثم المتبوعين، وهكذا بحسب تقوى الإنسان واتباعه وكثرة علمه وتحقيقه ونصرته للحق ودعوته في سبيل الله فيرفعه الله، ثم العالم الذي بعده، وهكذا. يقول صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، مثل القمر إذا استتم نوره على سائر الكواكب، على الثريا والجوزاء وغيرها، لأن العالم ينفع الله به سبحانه وتعالى حتى يصل نفعه إلى البهائم والعجماوات من فتواه ودروسه وعلمه وحكمته وتأليفه ونحو ذلك، حتى تجد العالم أصبح في قبر ممزقا ويستغفر له فيما بعده من بعده، لأن جعل صلى الله عليه وسلم مما يترك العبد من وراءه علم نافع أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية وعلم نافع أو ولد صالح يدعو له. فقصدي من هذا أيها الإخوة في يعني في حديث آخر قال: كفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، من كفضل الرسول صلى الله عليه وسلم على سائر الأمة أو أقل الأمة، فكيف بهذا العالم الرباني الذي جعل الله سبحانه وتعالى همه وحياته طلب العلم ونفع الناس؟ وأقول يا إخواني، إذا أردتم يبارك الله في علمكم للرجال ونساء، من عنده حديث فليبلغه، من عنده آية فليبلغه، فإنه يصبح في يدرج إن شاء الله في مدارج أهل العلم وأهل التبليغ، تبليغ الدعوة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، يعني حفظت آية بلغها، يعني تعرف تفسيرها، تعرف تفسير، تعرف فهم مسألة، شرح حديث، يعني أخبر به زملائك أصدقائك أهل بيتك، حفظت دعاء صحيح علم به أخي، اطلعت على حجة على برهان أخبر به لا تكتم. بل دعا صلى الله عليه وسلم المبلغين عنه فقال: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأدها كما سمعها. فرب مبلغ أوعى من سامع، يقول جزاه الله خير ونظر الله وجهه وبيض الله وجهه، سمع حديثا واحدا فبلغه، فهو ينال دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء. وأجمع أهل العلم على أن أعظم مطلوب هو طلب العلم النافع الموروث عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك درهما ولا دينارا، لا ترك بيوت ولا عقارات ولا أرصدة ولا أموال، ما مات بروحي وبأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام، وما ترك لا قليل ولا كثير دريهمات تصدق بها. قال حتى الذي تركه صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركناه صدقة. حتى مارثته فاطمة عليه رضي الله عنه عليه السلام بنته، وقال لها أبو بكر، قال: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي نصر من قرابتي، لكن ليس لكم في الميراث شيء. وفهمت فيما بعد وأقرت، قال أبو بكر: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ليس له ميراث إلا العلم عليه الصلاة والسلام. ونص على ذلك في حياة صلى الله عليه وسلم فقال: إن العلماء لم يورثوا، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ورث لنا الكتاب، ورث لنا السنة، ورث لنا، ترك لنا صلى الله عليه وسلم. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: كفاك، يقول الشاعر يمدحه: كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني الفضائل أبراجا مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم. فهو عليه الصلاة والسلام ما ترك حدائق ولا بساتين ولا أبراج ولا قصور، بيت من طين، وكان يشبع من خبز الشعير صلى الله عليه وسلم: ومت درعك مرهونا على شظف من الشعير، وأبقى رهنك الأجل عند يهودي رهن درعه صلى الله عليه وسلم في 30 صاع من شعير، فما هو الذي ترك؟ ترك الميراث، العلم. قال الله قال رسول الله عليه وسلم: فمن أخذه فقد أخذ بالميراث بحظ وافر. في عهد الصحابة بعد وفاة صلى الله عليه وسلم كان الناس في السوق يتبايعون، يعني احتمى السوق وارتفعت أصوات الناس في الشراء، في البيع والشراء في الحبوب والأغنام والتمور والدقيق والثياب، هذا يبيع وهذا يشتري وهذا يماكس وهذا يرفع صوته. فأتاهم أبو هريرة وهم مجتمعون السوق يمور بهم جميعا، الذي قدم من البادية بإبله وبقره وغنمه، والذي قدم من الحاضرة ببره وشعيره وتمره وزبيبه، وهكذا. وهناك حلقات من حلقات الصحابة في المسجد يقرؤون القرآن، هناك حلقة للتفسير وحلقة للفقه وحلقة للحديث ويتدارسون. فأتى أبو هريرة للسوق فرفع صوته، وكان مزاحا وخفيف ظل وفي رقة روح، قال: أنتم تتبايعون هنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم الآن يوزع في المسجد، والتجار تعرف أكثرهم عامة ما يعرفون ما معنى الكلام، قالوا: بالله عليك وزع الميراث. قال: والله الذي لا إله إلا هو، إني تركت ميراثه صلى الله عليه وسلم يوزع الآن، الآن يوزع. فقاموا فهبوا من السوق، وذهب يجري معهم، قال: وري وري، فوراءه يتسابقون إلى أن أتوا باب المسجد، وكانت له أبواب كثيرة. دخلوا وإذا الناس لهم دوي كدوي النحل، من هذا يجود القرآن، وهذا يتلو الحديث، وهذا يذكر مسألة الفقه، وهذا يتدبر، وهذا يتفقه في الدين. قال: هذا ميراث صلى الله عليه وسلم، ما ترك درهما ولا دينار، وإنما أورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك من حرم العلم أو التفقه في الدين فقد حرم خيرا كثيرا، حتى يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من يريد الله به خير يفقهه في الدين. والمفهوم الحديث أن الذي لا يريد الله به خير لا يفقهه في الدين. إذا رأيت الإنسان ما يتفقه في الدين ولا عليه، وحتى لا يعرف كيف يتوضأ، ما لا يسأل ولا كيف يصلي ولا كيف يبيع ولا كيف يشتري، هذا ما أراد الله به خير. لأنه يمكن يذهب، تجد بعضهم الآن ترى متخصص في علم الدنيا، تفاصيل التفاصيل، حتى في أبسط قضايا الدنيا ينهمك فيها، لكن مسألة الشريعة، مسألة الملة، لا يكلف نفسه شيء من حتى ولو نصف ساعة في اليوم. وبالمقابل من تفقه في الدين أراد الله به خيرا. إذا رأيت الإنسان يسجل مسألة، يسأل أهل العلم، يباحث، يطلع على كتب الشريعة، يسأل كيف سجود السهو، كيف البيع والشراء، كيف التأمين، أريد أن ألقى الله وأنا فقيه، أنا أعرف الحلال والحرام، هل هذا يجوز أو لا يجوز، فقد أراد الله به خيرا. فمن فقه الله في دينه فقد أراد الله به خيرا. ويا لجلالة من طلب العلم، ويا لعظمة همته. حتى للبيري أبو إسحاق الأندلسي يوصي ابنه، يقول في وصف العلم: هو العظب المهند، يعني العلم مثل السيف المسلول المهند. قال: هو العظب المهند ليس ينبو، ما يخطي دائما، العلم الصحيح ما يخطي، تصيب به مضارب من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، تذهب في الطائرة وأنت عالم، في السيارة وأنت عالم، في السوق وأنت عالم. حتى الشافعي يقول إني ما أعتمد على الكتب. الشافعي جمع حفظه في رأسي، غفر الله له العبقري لوذعي هذا، قال: علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا بطل صندوقي. إن أكثرنا ذا الحين عنده مكتبة في البيت، إذا سألته قال: إن شاء الله إذا رجعت أشوف الكتاب، ما هو بحافظ شيء. فإذا سألته في الطائرة قال: لا، إذا نزلنا إن شاء الله بتصل بك وأخبرك أني ما أذكر المسألة. فإذا سألته عن حديث قال: والله ما عهدي به في الكلية، لكن إن شاء الله بسأل وأعطيك خبر. قال الشافعي: أنا جاهز، علمي معي حيث ما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا بطل صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو إن كنت في السوق كان العلم في السوق. فهو حاضر. حتى الغزالي صاحب الإحياء حجة الإسلام محمد بن محمد أبو حامد ذهب من خراسان وعنده كتبه على جمل، فعرض له النصوص فقطعوا عليه وأخذوا الكتب فسرقوها، فبقي لا يفهم لا يحفظ شيئا لأنه ما حفظ. فعهد الله لأن عاد إلى بغداد ليحفظن هذه الكتب، فلما عاد حفظ العلم وحفظ الكتب، وقال: الآن لو عرض لي النصوص لن يسرقوا من علمي شيئا. والذي يقول هو وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. أما صاحب الثروة، مع احترامي للثروة الحلال فلهم ذلك، ولعل الله ينفع بثروتهم، ولعل الله يجعله في سبيله، والله يأجر من تصدق منهم، والمال عز وشرف لمن استخدمه في طاعة الله وأخذه من حلال وأنفقه في حلال. لكن مشكلة المال أنك خازن له وتخاف عليه ودائما يعني قلق لا يزيد، يعني لا يزيد من الحرام مثلا، أو لا ينقص، أو لا يغشك فيه أحد، أو مثلا تخاف في عالم الأسهم، عالم العقار. لكن بخلاف العلم، العلم معك ينام معك ويصحو معك وتحضر به المجالس وتتكلم به وتتفقه فيه. قال يزيد بكثرة، عند القصيدة، يزيد بكثرة الإنفاق منه، كل ما أنفقت من العلم كل ما أعطيت يزيد بإذن الواحد العهد، كل ما درست أكثر زاد. يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص عن به كفا شددت. فبادره، يعني حاول أن تقيد العلم، حاول أن يكون وقتك دائم طلب العلم للتحصيل. أنا أعرف طلبة علم الآن 6 ساعات 5 ساعات في اليوم منهمكين في المكتبة، عندهم صبر، مرة في التفسير، مرة في الحديث، مرة في الأدب، مرة في الفقه، مرة في أصول الفقه، مرة في العلوم والمعارف بأنواعها ومختلف يعني فنونها، ومع هذا أزح أسعد الناس هم. لماذا؟ جلاسهم يا أخي بعد محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر، عمر، عثمان، علي بن تيمية، ابن عباس، أبي بن كعب، معاذ، أبو هريرة، أبو البخاري، مسلم، ابن خلدون، ابن تيمية الغزالي، هؤلاء جلاسهم. تمل من هؤلاء، هذا الجلاس معك، تريد ابن تيمية يسحب مجلد، سلام عليكم، كيف الحال يا ابن عباس، حياك الله، يتحدث معك وهو قد مات من يعني ما يقارب الآن 700 سنة أو نحو ذلك، وإذا يحدثك ويقول حكم هذا كذا وكذا وأنا رأيت كذا، ويقص عليك قصة حياتي ويخبرك إذا وقع لك شيء ويشرح لك الآية. تريد أحمد بن حنبل يسحب المسند، كيف حالكم يا أبا عبد الله، حضر إليك بما أعطاك. ابن خلدون في المغرب العبقري هذا، اسحب المقدمة، اقرأ، ما يشاورك في الحياة، كيف تقوم الدول، كيف تنتهي، كيف يخرب العمران أو نحو ذلك. تريد الغزالي أبو حامد، لا تظنه مات، أبو غزل أبو حامد حاضر، اسحب حيالهم الدين يسلم عليك، وإذا هو معك يسمر معك في الليل ما شاء الله، بدل ما تأخذ لك ثقيل غبي أحمق يضيع عليك الوقت. بعض أكثر الناس الآن ما هم على الجادة، وإن تطع أكثر من في الأرض ظلك عن سبيل الله، ويضيع وقتك، وربما ينقل عنك أسرارك، وربما يغتابك إذا ذهبت، وربما يحسدك. لكن ذولا خلاص تأمن، ما يغتابونك ولا يحسدونك ولا يتكبرون عليك، كلهم عندك، حتى أنك تجمع الملوك تحضرهم عندك. حضر يا أخي كسرى في كتب التاريخ، تعال بالمأمون واللي ورا المأمون، بهارون الرشيد في البداية والنهاية لابن كثير، تعال بخلفاء بني أمية من معاوية إلى أن تصل إلى مروان آخر مروان الحمار، كلهم عندك. تريد تسوي ندوة أدبية، حضر الشعراء، تعال بعشرة شعراء سووا أمسية شعرية، ما هو من شعراء الخبز بعض شعراء المتأخرين، ولا شعراء الضعاف ذولا اللي الشعر كأنه بيني وبينك كأنه شيء يشرح الأطفال والمخيمات، لا أريد أذكر بعض الأمثلة، كلام نظم، كل يوم بعض الشعراء كل يوم ينظم قصيدة، لا تعال بالمتنبي وباتمام وجرير والفرزدق وحسان وبشار، هذا شعراء الكبار ذولا، واسمر معهم، تعال بامرئ القيس وحضرهم عندك واقرأ في ديوان هذا. أنا قبل ليلتين أقرأ النابغة الذبين، يقول أسمع النابغة الذبين، قال هذا الشعر، إن قلت الحديد والله أقوى من الحديد، وإن قلت الحرير والله ألين من الحرير، يوم وأمشي مع قصته عند النابغة عند النعمان بن منذر، وقد اتهم بشيء ففر عن النعمان، النعمان الملك، ملك تعرف المناذرة، وذاك يعني أهدر دمه ففر، وفي الأخير أشار عليه العقلاء قالوا تعال سلم نفسك لكن اعتذر بقصائد، سوى 3 قصائد يعتذر عند الملك لأنه خلاص محكوم عليه بالإعدام ولبس أكفانه. يوم حضر أتى بهذا الأبيات يقول ولست بمستبك أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب، حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وليس وراء الله أهل المرء مذهب، لئن بلغ الواشون عني وشائة لما بلغك الواشي أغش وأكذب، فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. إيش هذا السحر، وإيش هذا الكلام اللي يقف له العقل من الفصاحة والنبوة. حتى قصيدة الأول اللي يقول كليني لهم يا أميمة ناصبي، يعلم الملك أميمة يقوم فارق زوجته يقول وش جاني من الهموم، وش جاني من الأحزان ما هددتني بالقتل وهدرت دمي، وفارق زوجته أميمة قال كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب تطاول من الهم حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بغائب. ثم قال الله أشكو حالي إلى الله من هم وصدر أراح الليل عازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جانب. حلفت يمينا غير ذي مثنوية ولا علم إلا حسن ظن بصاحبي. وما شاء فيها أن يقول عن نعمان وأسرته ركاك النعال طيبا حجزاتهم يحيون بين رحان يوم السباسب. يقول لكم حتى عيدكم عيد المهرجان عيد الثورة أن يخرجون الجوار يحيونكم بالريحان على السكك وفي الطرقات، لكن فيكم عيب واحد ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلولا من قراع الكتائب. هذا ما يشبه الذم يشبه المدح. وجدتهم اسمها حليمة قالت ورثنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب. هذا يا أخواني كيف يمل الإنسان اللي عنده علم؟ كيف يمل اللي عنده مكتبة ومعرفة؟ لكن المشكلة أن الشباب الآن قلقانين ومهمومين ومغمومين ما يقرؤون. أنا أجلس مع شباب كثير يقول ما نقرأ، بس على البيت سوى الهمبرجر وبس ومندي ومثلوثة. فهم يتضخمون في الأجسام ويصغرون في العقول. العقل يصغر كذا والجسم يمتد كذا، تمتد مساحة الجسم والتضاريس ويضعف العقل العقل حتى يصبح أحمق. فهو على حساب جسمه على حساب عقله قصدي. نعوذ بالله، المسألة مسألة عقل، مسألة قلب، مسألة فهم، مسألة إدراك، مسألة فقه عن الله عز وجل. فيا أخوة من عنده علم من عنده معرفة من الآن تراك ما لا تجد هما. الآن يا أخي في المكتبة الإسلامية حتى بإمكانك تضحك تبتسم. الآن ابن جوزي ألف لك كتاب الحمقى والمغفلين، امزح اجلس مع الحمقى والمغفلين اقرأ أخبارهم إذا طفشت مثلا، نوع عند قراءتك. خلى زي المأمون، مأمون خليل العباسي كان يقرأ قليلا في الفقه وقليلا في الفلسفة وقليلا في التفسير وقليلا في الأدب وقليلا في الحديث. قال يقول هو المأمون النفس مثل ما قال أبو العتاهي له بيت أبو العتاهي يقول لا يصلح النفس ما دامت مدبرة إلا التنقل من حال إلى حال. مرة اجلس مرة همش مرة سوي رياضة مرة اسبح مرة اقرأ في كتاب مرة قم سبح مرة خذ المصحف، يعني احفظ وزع وقتك 10 فنون. إما الكسل هذا الخمول يا أخي ثم يبتلى الإنسان بهم وغم وقلق. وقال طفشان ما عندي زملاء. وش تحتاج زملاء يضيعون وقتك؟ أحيانا هم يدلونك على الغيبة أو يدلونك على المعصية أو يضيعون عليك وقتك ثمن. يا أخي أنت ما تحتاج، يدخل المكتبة ولو مكتبة فيها 20 كتاب أو 50 مجلد في دولاب بس يكفي، اجلس بجانبه وقم بما يلزم عليك من توزيع الوقت وحفظه. هذه هي الهمة، هذا مفتاح المجد الهمة. ونعود إلى مسألة مفتاح العمل الذي هو العلم. فأعطيناكم الهمة هناك للمجد، وهنا أعطيناكم العلم للعمل. والعلم يأتي بالتلقي من المشايخ، ويأتي بالدراسة المنهجية في الفصول، ويأتي بالقراءة الفردية، ويأتي بالتفكر والتأمل، ويأتي بكثرة تقوى الله عز وجل يفيض الله عليك من أنوار المعرفة كما قال سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. فأنت إذا اتقيت علمك، وإذا عملت بما علمك سبحانه وتعالى زادك علما وزادك فهما وزادك فقها في الدين. هذا الذي يلزمنا جميعا. وسوف تجدون السعادة، كل السعادة من تدخل مكتبتكم وتعيشون مع العلم والمعرفة، وتشوف تشاهدون الحياة قليلة وأنما فتافهة وأن حقيرة وأنما تستحق البقاء وللعيش فيها. وسوف تتمنون لقاء الواحد الأحد يوم تتعلمون علما نافعا الموروث عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم علما نافعا، وأن يمنحنا عملا صالحا، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يزيدنا توفيقا ورشدا وفقها في الدين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.